والله عليم حكيم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.